إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الملك البر الرحيم العلي العظيم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس الحليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. أمة الإسلام في عصرنا الحاضر جحود بالفضل ونكران للجميل وانغماس في الشهوات وتمتع بالباطل وفرار من معاني الروح وتسابق إلى أحضان المادة. في مجتمعنا الحالي عقوق للآباء وبغض للأقرباء وحسد بين الجيران وغدر بالأصحاب وخيانة للأمانة وغش في المعاملات، فإلى أين نسير؟ قف أيها العاقل قليلا كي نتبين الطريق ونحدد الغاية، وإلا فالنهاية الخاسرة تنتظرنا إن لم نعمد إلى نفوسنا فنقومها، وأخلاقنا فنحسنها، وطباعنا فنهذبها، ومعاملاتنا فنصلحها. ولنبدأ بالنفس فننير لها السبيل ونحدد ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، فإذا استقامت رسخت دعائم المجتمع قوية متماسكة. تستقيم النفس بالتربية، والتربية مصدرها الأول هما الوالدان، وهما موضوع حديثنا. والحديث عنهما عباد الله حديث عن حق لا ينسى، وأن للعبارات أن تتحدث عن الوالدين فتوفيهما حقهما. إنه حديث عن الأم التي تحملت ما يفوق الوصف من آلام الحمل والولادة وهموم الرضاع، سهر بالليل ونصب بالنهار في سبيل الرعاية والحماية لوليدها. إنها الأم التي تذبل لذبول وليدها، وتغيب بسمتها إن غابت ضحكته، وتذرف دموعها إن اشتد توعكه، وتحرم نفسها الطعام والشراب إن صام عن لبنها، وتلقي نفسها في النار لتنقذ وليدها، وتتحمل من الذل والشقاء أمثال الجبال كي يحيا ويسعد. إنها الأم التي يرقص قلبها إذا ضحك الوليد، ولا تسعها الدنيا نشوة إذا حبى أو مشى، وتسمع نغم الدنيا في كلمته، وترى الحياة كلها نورا وجمالا وهي تراه مع الصبيان يلعب أو إلى المدرسة يذهب. إنها الأم التي طعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها، وظهرها تحيطك وترعاك، وتجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. إنها الأم التي تعيش لولدها ومعه، وهي تنتظر الأيام الحاسمة في حياتها وحياته، حين ينجح ويكسب ويتزوج، هل يكون لها في ولدها نصيب؟ أم كل جهودها وتضحياتها وآمالها تذهب أدراج الرياح؟ وهو حديث عن الأب الذي من أجلك يكد ويشقى، ولراحتك يروح ويسعى، ويدفع عنك صنوف الأذى، يتنقل في الأسفار، يجوب الفيافي والقفار، ويتحمل الأخطار بحثا عن لقمة العيش. إنه حديث عمن حقهما مقرون بعبادة الله، أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيها المسلمون، من أرضى الوالدين فقد أرضى الله، ومن أسخطهما فقد أسخطه، ومن برهما وأحسن إليهما فقد شكر ربه، ومن أساء إليهما فقد كفر بنعمته، هما الباب الموصل إلى الجنة، فمن بر بهما وصل، ومن عقهما منع. ولم يذكر الإسلام أنواع البر بهما ليحددها ويفصلها، فإن ذلك أمر لا يخضع للتفصيل والتعيين، إنما يخضع للظروف والأحوال والحاجة والقدرة والذوق الإنساني والعرف الاجتماعي والشعور الحي لدى الأبناء. يا ابن الإسلام، إن حق والديك ليس كحق أحد من الناس، فإن أي كلمة أو إشارة تفيد تضجرا منهما أو من أحدهما تعتبر معصية ولو كانت كلمة أف. وإن الله لا يرضى عن الأبناء إلا أن يذلوا أنفسهم لآبائهم وأمهاتهم، خصوصا عند الكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهو ذل للوالدين ليس سببه القهر والغلبة، ولكن سببه الحب والرحمة. يا فتى الإسلام، مهما أذللت نفسك لأبويك فإن الله يحبك ويرضى عنك، والناس يكبرونك ويمدحونك ويجعلونك بينهم مثلا طيبا، وهذا عكس من ذل نفسه للناس، فإن الأعين تزدريه وكرام الناس ينفرون منه. يا شباب الإسلام، إن البر بالوالدين والإحسان إليهما عام مطلق ينضوي تحته ما يرضي الابن وما لا يرضيه، من غير احتجاج ولا جدل ولا مناقشة ولا ضجر. ذلك أن كثيرا من الأبناء يحسبون أن البر فيما يروق لهم ويحقق رغباتهم وما تهواه أنفسهم، والحق أن البر لا يكون إلا فيما يخالف أهواءهم وميولهم، ولو كان فيما يوافقها لما سمي برا. أيها المسلمون، إن العار والشرار والويل والثبور أن يفاجأ الوالدان بالتنكر للجميل، كانا يتطلعان إلى الإحسان ويؤملان الصلة بالمعروف، فإذا بهذا المخذول قد تناسى ضعفه وطفولته، وأعجب بشبابه وفتوته، وغره تعليمه وثقافته، وترفع بجاهه ومرتبته، يؤذيهما بالتأفف والتبرم، ويجاهرهما بالسوء وفحش القول، ويقهرهما وينهرهما. فيا أيها المخذول، هل حينما كبرا فاحتاجا إليك جعلتهما أهون الأشياء عليك؟ قدمت غيرهما بالإحسان وقابلت جميلهما بالنسيان؟ شق عليك أمرهما وطال عليك عمرهما؟ أما علمت أن من بر بوالديه بر به بنوه، ومن عقهما عقوه؟ ولسوف تكون محتاجا إلى بر أبنائك، وسوف يفعلون معك كما فعلت مع والديك، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وإن من أكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين. يا أبناء الإسلام، بر الوالدين خلق الأنبياء وشيمة الأوفياء، فقد قال ربنا عن عيسى عليه السلام وأنه قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وإسماعيل عليه السلام ضرب المثل الأعلى في البر حينما استسلم لأمر الله ثم لأمر أبيه، ولم تقف به نفسه العالية عند هذا الحد، بل أعان أباه على الطاعة وشجعه على تنفيذ أمر ربه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأين هذا من أبناء هذا الزمان الذين فسدت أذواقهم وماتت مشاعرهم واضمحلت عزتهم؟ لا ينفذ أحدهم أمر أمه إلا إذا دعت عليه وبلغت صيحاتها ودعواتها أقصى الحي، ولا يلبي طلب أبيه إلا إذا عبس في وجهه وقطب وانهال عليه سبا. وقلما تجد ولدا يكتفي بإشارة ويفهم بنظرة ويتعظ بتأديب حسن. بر الوالدين يا شباب الإسلام هو مفتاح الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. يا شباب الإسلام، لقد قال ربكم في شأن الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فبهذه العبارات الندية والصور الموحية يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء. إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد، إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات. وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية إن أمهلهما الأجل وهما مع ذلك سعيدان. فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الأمام، إلى الزوجات والذرية، وهكذا تندفع الحياة. ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء، إنما يحتاج الأبناء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف. وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله. يا أبناء الإسلام، رضا الوالدين وبرهما سبب في حلول الفرج إذا بلغت الشدة غايتها، وتسهيل العسير إذا استحكمت قدها. فإذا رضي الوالدان رضي الله وانحلت العقدة ولان القاسي وسهل العسير وتحققت الأماني، وقصة أصحاب الغار على ذلك شاهدة. الولد البار يا أبناء الإسلام يهنأ بعمره ويطمئن في عمله وتحفه السعادة من كل جانب. وفي الحديث: من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. فما أحلى الحياة إذا طال فيها العمر وانبسط فيها المال وغمرتها السعادة. وما أهنأ العيش إذا رافقه طمأنينة النفس وراحة الضمير ومحبة الناس. أيها المسلمون، وأتفيأ وأنتم ظلال المواقف المشرقة والصور الرائعة للبر من سلفنا الصالح، كي نأخذ منها العبرة ونجعل منها لنا مثلا نسوقها لفئة من الأبناء إذا ناداهم آباؤهم وأمهاتهم اشمأزت قلوبهم، وإذا طلبهم الأصدقاء والزوجات إذا هم يستبشرون. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان برا بأمه. عن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة في عهد عثمان رضي الله عنه 1000 درهم، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة ففرقها فأخرج جمارها فأطعمه أمه، فقالوا: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم والجمار لا يساوي 2 درهم؟ قال: إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئا نقدر عليه إلا أعطيتها. كان حيوة بن شريح وهو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، فتأتيه أمه فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. فهل يسمع هذا؟ فهل يسمع هذا الموقف شباب يشكو أهلوهم ووالدوهم جفاءهم بحجة الانشغال بالدعوة أو طلب العلم؟ وهل يدركون أن الأجر الذي يطلبونه هو بين أيديهم: إلزم رجليها فثم الجنة وفيهما فجاهد؟ قال المأمون: لم أرى أحدا أبر من الفضل بن يحيى بأبيه، بلغ به بره أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء مسخن وهما في السجن، فمنع السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى إناء كان يسخن فيه الماء فملأه ثم أدناه من نار المصباح، فلم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح، فمنعه السجان من تسخين الماء بالمصباح، فعمد الفضل إلى الإناء فأخذه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد فتر الماء. قيل لعمر بن ذر رحمه الله: كيف كان بر ابنك؟ قال: ما مشيت نهارا إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. وعن ابن عون أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. وقيل لعلي بن الحسين رضي الله عنهما: أنت من أبر الناس ولا نراك تأكل مع أمك. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما قد سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. وهكذا فإن البر لا يكون في الكلام، وإنما هو اطمئنان في النفس واعتراف بالفضل ونكران للذات. عرف رحمه الله أن البر بالأم أن يشعر الولد بشعورها ويدرك بحدسه ما يجول في نفسها ويفهم من نظراتها مرادها، فإذا فقد هذه المعاني فقد حقيقة البر. مر ابن عمر رضي الله عنهما برجل يماني يطوف بالبيت وقد حمل أمه على ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن ذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جازيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ولما ماتت أم إياس بن معاوية جعل يبكي، فقيل: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. وهذا أحد العباد يبطئ يوما على إخوانه وهم ينتظرونه، وكان من عادته أن يقبل كل يوم قدم أمه، فلما سألوه عن سبب تأخره أجاب: كنت أتمرغ في رياض الجنة. فمن منكم يا معشر الشباب يتمرغ في اليوم أو في الشهر أو في السنة أو في العمر مرة في تلك الرياض؟ كم من الأنوف رغمت ودست في التراب عندما تدنست بالعقوق، فهل من آذان صاغية وقلوب واعية تعي هذا الحديث؟ ويا ليت أهل العقوق يقفون على أحوال من سبقهم ممن بضاعته كبضاعتهم وعمله كعملهم ومنهجه كمنهجهم، ليطلعوا على النكال الذي حل بهم والعذاب الذي نزل بهم والضيق الذي ألم بهم، فيجدوا في ذلك ردعا لهم ووقاية لهم وإيقاظا لغفلتهم. إنه في خضم هذا الزمان الذي قست فيه القلوب وطغت فيه المادة وضعف فيه الوازع الديني وتلاشت فيه معاني المروءة ومكارم الأخلاق، فإننا نخشى من نشوء جيل القطيعة الذي لا يعرف لوالد حقا ولا يحفظ لهم معروفا ولا يقدر لهم جهدا، وما لم نتدارك ذلك بالتربية الحسنة وزرع بذرة الدين في قلوب أبنائنا وتنشئتهم على معالي الأمور، وما لم تقم محاضن التربية بدورها في ذلك، ف فإن جيل القطيعة قادم لا محالة، والله يتولى الصالحين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا شباب الإسلام، يا أيها الشباب الملتزم، إن النقطة السوداء لا تظهر إلا على الثياب البيضاء، وإنكم لستم كغيركم، فإن كان الناس لا يستغربون صور العقوق ومظاهره من المنحرفين لكونهم يفتقدون الوازع الديني والرادع الإيماني، فإنهم ولهم الحق يستكثرون أدنى صورة من صور العقوق أن تصدر منكم. يا أيها الشباب، إنه إن رضينا من غيركم بأدنى درجات البر فلا نرضى منكم إلا بالصور العالية والمظاهر المشرفة والمواقف المشرقة من مواقف البر والوفاء. عجبا لشاب ملتزم يحفظ كتاب الله ثم هو مع هذا أبعد الناس عن والديه، يتباطأ كثيرا عن القيام بحقوقهما، ويسافر بغير إذنهما، ويغضب عليهما إذا لم ينفذا له طلبا أو يحققا له رغبة، وربما تجد من يرفع صوته عليهما أو يسخر من هيئتهما، فأين حقيقة الالتزام؟ يا شباب الإسلام، لا نرضى منكم إلا أن تكونوا ملازمين لوالديكم، قائمين بحقوقهم، متأدبين معهم، قاضين لحاجاتهم، متذللين لهم، ومراعين لمشاعرهم، فهذا من مقتضيات التدين ومستلزمات الاستقامة. يا شباب الإسلام، أوجه لكم هذا النداء الذي وجهه أحد الدعاة، فهو يقول: يا معشر الأولاد من بنين وبنات، ويا فلذات الأكباد، يا من أصبحتم أو ستصبحون بإذن الله آباء أو أمهات، منذ سنين خلت كنت ابنا مثلكم، وكان لي أم وأب يحنوان علي ويريان الدنيا جميلة بي، حلوة بوجودي، وكنت سعيدا بهما، هانئا بقربهما، فلما فقدت أبي فقدت شطرا من السعادة وجزءا كبيرا من النعيم، وجرح قلبي موته، فبقيت سنين أبكيه، ثم انحصر بعده نعيم الحياة ولذاتها في أمي، وكانت والله أما طيبة، سقت ترعرعي بدموع عينيها، والتمست سعادتي بشقائها، وراحتي بتعبها، وكنت أجد فيها حنانها وعطف أبي، وأعدها رأس مالي في الدنيا وزادي إلى الآخرة. ثم حل بها الأجل فلحقت بأبي، فتصدع شرخ شبابي وهو يومئذ على أشده، وتضعضعت أركان حياتي وهي بالغة قوتها، ووهب الله لي البنين والبنات فلم ألمس فيهم لذة الأبوين ومحبتهما، لأني كنت أسعد بشقاء والدي، ويسعد اليوم أولادي بشقائي، وأستريح بتعبهما ويستريحون بتعبي، وكانا يبكيان لألمي وأبكي اليوم لألمهم، فشتان بين تجارتين لقد كنت بارا بهما في حياتهما، أوثرهما على نفسي وأعمل ما يرضيهما، وأقبل أيديهما صباحا ومساء احتراما لهما، وأتبرغ على أقدامهما اعترافا بفضلهما، ولا والله ما وجدت ألين من أقدامهما إذا التصقت بهما خداي، ولا أزكى من ريحهما حين تلثمها شفتاي، ولا أعز من نفسي حين أذلها لهما، ولست أدعي أني كنت أبر الأبناء، ولكني بحمد الله كسبت رضاهما، وادخرته في صحيفتي لمآلي، ولمست آثاره في حياتي وأعمالي. أما بعد موتهما فلا أنساهما يوميا من صدقة، ولا من الدعاء لهما كل صلاة، وأحب من كانا يحبان، وأصل أهل ودهما. وأنتم أيها الأبناء، من كان له أبوان فليهنأ بهما، وليحرص عليهما، وليسعى جهده في إرضائهما، لأنه أوتي سعادة الدنيا والآخرة، والوالدان تاج لا يراه إلا الأيتام، ومن فقد أحدهما فقد خسر نصف السعادة، فليحرص على نصفها الآخر قبل أن يزول. ومن فجعه الدهر بهما كما فجعني فلا ينسهما من صلاته ودعواته. ومن أصبح منكم أبا يدرك هذا، ومن لم يصبح فعما قريب. ويبر آباءكم تبركم أبناؤكم، والحياة دين ووفاء، ونعوذ بالله من العقوق والجفاء. ويوم تبلى السرائر، ويبعث ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، حينها سيجد أهل العقوق غب عقوقهم، وسيرى أهل البر حسن العاقبة، وطوبى لمن لقي الله ووالداه عنه راضيان. انتهى كلامه. يا أيها الابن المبارك، إن كنت تسمع كلامي ولك أم أو أب، فتدارك ما بقي من أيامهما، لئلا تصبح يوما وتستيقظ فلا تجدهما ولا تجد ما يعوضك عنهما. إن كانت أمك عجوزا، أو أباك شيخا، أو أبوك شيخا كبيرا، أو كانا مريضين أو مزعجين بكثرة طلباتهما، فاذكر أنهما إن احتاج إليك اليوم فلقد كنت يوما أحوج إليهما، وإن طالباك أن تقدم إليهما من مالك فقد قدما لك أكثر مما أعطيت. تذكر أنه ما زاد من عمرك يوم حتى نقص من عمرهما مثله، ولا بلغت شبابك حتى ذهب شبابهما، ولا نلت هذه القوة حتى نالهما الضعف. أفإن بلغت مبلغ الرجال كان جزاءهما منك الصدود والنكران. قد تجد في الناس والأصدقاء من يظهر لك من حبه أكثر مما يظهر الوالدان، ولكن منهم من يحبك لمالك أو لجمالك أو لجاهك وصلاح حالك. فإن ساءت الحال أو ذهب الجمال أو قل المال أعرض عنك. أما الذي يحبك لذاتك ويبقى على حبك مهما تبدلت بك الحال فهو أمك وأبوك. لا والله، ليس على ظهر الأرض مجرم أشد لؤما وأخس نفسا وأولى بالمهانة وأبعد عن الإنسانية وأحق للعنة الله والناس من ولد يسيء إلى أمه أو يغضب أباه. فلنعي هذه الحقيقة، ولنصاحب والدينا معروفا بإدخال السرور عليهما والابتعاد عن كل ما يكدر خاطرهما. أيها الأبناء الكرام، منتهى العز والفخر أن تذل لوالديك، فالزم رجليهما فتم الجنة قبل أن تستفيق يوما فلا تجدهما أمامك. إن أعمال العاملين وإن كثرت، وطاعة المطيعين وإن عظمت، وزهادة الزاهدين وإن تناهت، لا يوازي يسير العقوق. أوليس جريج العابد كان أفضل زمانه؟ خلقت له العادة وكوشف بالكرامة، ثم عوقب بأن لم يجب نداء أمه، فكيف بمن كان دونه بالفضل وفوقه في العقوق؟ رب اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، واكتب الصحة والسلامة لولي أمرنا، اللهم اجعل من شفائه قوة وعزة للصالحين والمصلحين، وإغاظة وقهرا للمنافقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم ذلهم بالفرج العاجل، اللهم أنزل عليهم السكينة وردهم إلى أهليهم وبيوتهم سالمين غانمين مثبتين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أذقنا من بركات هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، اللهم أذقنا من بركات هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، اللهم أذقنا من بركات هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم يا رب البيت العتيق، يا مولانا الشفيق، يا ركننا الوثيق، اكشف عنا كل شدة وضيق، واكفنا ما نطيق وما لا نطيق. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأغث أرضنا، وأغث أرضنا، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن رحمت، اللهم إن رحمتنا فبعفوك، وإن حرمتنا فبعدلك. اللهم عاملنا بما أنت أهله يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم ما عصيناك جهلا بعقابك ولا تعرضا لعذابك، ولكن سولت لنا أنفسنا وأعانتنا شقوتنا وغرنا طول إمهالك لنا، وأطمعنا في عفوك برك بنا. فالآن من عذابك من يخلصنا، وبحبل من نلتجئ إن قطعت حبلك عنا. ارحمنا يا رحيم، ارحمنا يا رحيم، واحلم علينا يا حليم، وتكرم علينا يا كريم، ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا بما فعل السفهاء منا. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.